بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال العلامة اللهم اغفر لنا وشيخنا للحاضرين ولجميع المسلمين. قال العلامة منصور البهوتي رحمه الله في كتابه الروض المربع في كتاب البيع باب الخيار، باب الخيار وقبض المبيع والإقالة. الخيار اسم مصدر اختار، أي طلب خير الأمرين من الإمضاء والفسخ، وهو ثمانية أقسام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الخيار وقبض المبيع والإقالة. بعد أن انتهى المؤلف من شروط البيع والشروط في البيع، الآن يتكلم عن باب الخيار. وهذه باب الخيار والخيارات السبعة أو الثمانية هي من محاسن الشريعة، بل كل الشريعة حسنة، كل ما فيها حسن، لأنها مفروضة من عند الله سبحانه، من عند الله عز وجل، وتأتي بمصالح جميع الناس. فمهما أتى أهل القانون بشيء فسنجد أن الشريعة سبقتهم إلى ما هو أفضل مما أتوا به، إلى ما هو أفضل مما أتوا به. والله لو أتوا بكل ما يعني يزعمون أنه هو الأصلح للإنسان، فشريعة الله هي الأصلح منها، لأنها أتت ممن خلق هذا الإنسان، ممن يعلم ما يصلح هذا الإنسان وكيف يسعد هذا الإنسان. والشريعة الإسلامية تميزت بين الأديان الباطلة، وهي الدين الحق الذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم، أنها تجمع بين صلاح الدين والدنيا. بعض الناس يظن أن الصلاح فقط في الدين، لا، أتت بصلاح الدين والدنيا، فهي شريعة عظيمة، شريعة حسناء، شريعة تجعل الناس يعيشون برضا تام ويسلمون بما يقضى بينهم بشرع الله عز وجل. والإنسان المسلم مأمور أن يرضى ويسلم لحكم الله، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا ما قضيت ويسلموا تسليما. فنسأل الله عز وجل أن يطمئن قلوبنا ويذلل قلوبنا بالرضا بشرع الله والعمل بشرع الله عز وجل، وأن يزيدنا قربا منه، وأن يحشرنا يوم القيامة مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، نحن ووالدينا وزوجاتنا وأولادنا وجميع المسلم. فالشريعة أتت بمصالح العباد، أتت بمصالح العباد، أتت بالمصالح التي يستطيعون أن يحيوا ويعيشوا بها في الدنيا وينجون ويسعدون إذا ماتوا في الآخرة في جنات النعيم. أسأل الله أن نكون منهم. إذن باب الخيار، يقول: الخيار اسم مصدر اختار، أي طلب خير الأمرين من الإمضاء والفسخ. مقصود أن الخيار أن الإنسان إذا عقد البيعة وانتهى منه فإنه بالخيار بين أن يفسخ البيع أو أن يمضي فيه، وحينئذ يكون بيعا وعقدا لازم. إلا أنه الخيار في بعض العقود لا يثبت فيها الخيار، في بعض العقود لا يثبت فيها الخيار، وهي ثمانية أقسام. ثمانية أقسام، نعم. قال رحمه الله: وهو ثمانية أقسام. الأول خيار المجلس بكسر اللام ووضع الجلوس، والمراد هنا مكان التبايع. يثبت خيار المجلس في البيع لحديث ابن عمر رضي الله عنهما يرفعه: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكان جميعا، أو يخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع. متفق عليه. لكن يستثنى من البيع الكتابة وتولي طرفي العقد وشراء من يعتق عليه أو اعترف بحريته قبل الشراء. وكالبيع الصلح بمعناه، كما لو أقر بدين أو عين ثم صالحه عنه بعوض، وقسمة التراضي والهبة على عوض لأنها نوع من البيع. قال رحمه الله: ثمانية أقسام. أو الأول خيار المجلس بكسر اللام، المجلس موضع الجلوس، وهو مكان هنا مكان التبايع، المراد به مكان المكان الذي وقع فيه العقد. ثم قال يثبت خيار المجلس في البيع، ومعنى ثبوت خيار المجلس أنه أن البيع يقع جائزا، أن البيع يقع جائزا، فلكل من العاقدين الفسخ. يثبت خيار المجلس في البيع لحديث، يعني في عقد إيش؟ البيع، إلا إذا عقد على لا خيار كما سيأتي فلا خيار. لحديث ابن عمر رضي الله عنه ما يرفعه، يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكان جميعا أو يخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع. إذن إذا وقع العقد البيع بين المتبايعين فما دام في المجلس فلكل واحد منهما أن يفسخ، لكل واحد منهما أن يفسخ. لكن لو تبايعوا وذكروا في أول العقد أنه بيع بلا خيار فإنه ينتفي حينئذ خيار المجلس، ينتفي خيار المجلس. قال فإن خير أحدهم الآخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع، يعني فقد لزم البيع، متفق عليه. لكن استثنى من البيع، يعني هناك عقود هي بيع لكن لا يثبت فيها خيار إيش؟ المجلس. الكتابة، لو اشترى العبد نفسه من سيده فلا خيار في ذلك المجلس الذي وقع فيه عقد إيش؟ الكتابة. لماذا؟ تشوف الشارع إلى العتق. ثانيا قال وتولي طرفي العقد بأن كان البائع هو المشتري كما قال في المعونة، بأن كان البائع هو المشتري. والشيخ منصور قال بأن انفرد بالبيع واحد في ولاية أو وكالة، يعني وكله البائع أن يبيع وهو قائم في مقام إيش؟ المشتري. هو قائم في مقام إيش؟ المشتري. فحينئذ لا خيار مجلس في هذا العقد. قال وشراء من يعتق عليه، إذا اشترى إنسان من يعتق عليه كأبيه وأخيه فإنه يعتق مباشرة ولا خيار. أو اعترف بحريته قبل الشراء، يعني إذا اشترى من يعتق بحريته قبل الشراء يعني يكون ويش؟ يكون حرا اعترف بحريته، يعني قبل الشراء اعترف المشتري بأن هذا حر، بأن هذا ايش؟ حر، فإذا اشتراه عتق وليس هنا خيار ايش؟ مجلس. يقول في الإقناع وشرحه قال المنقح أو يعترف بحريته قبل الشراء بأن أقر بأنه حر أو شهر بذلك فردت شهادته ثم اشتراه، يقر أن فلان حر ثم يشتريه، فهذا لا خيار خيار المجلس. لا، يقول لم يثبت له فردت شهادته ثم اشتراه، لم يثبت له خيار المجلس لأنه صار حرا باعترافه السابق، وشراؤه له افتداء كشراء الأسير وليس شراء حقيقية حقيقي. نعم. قال كما لو أقر، نعم شو كمان قريتم، يقول رحمه الله وكالبيع الصلح بمعنى مما يثبت فيه خيار مجلس، ها الصلح الذي يكون بمعنى إيش؟ البيع، وهو صلح إيش؟ الإقرار. كما لو أقر بدين أو عين ثم صالحه عنه بعوض فهو صلح إيش؟ الإقرار. صلح الإقرار كما سيأتي هو أن يدعي شخص على آخر أن له، يعني المدعي على المدعى عليه دين فيقر، يقول نعم لك دين علي 1000 ريال لكن ما رأيكم صالحني على أن أعطيك إيش؟ 800 ريال أو سيارة أو بيت ونحو ذلك. فهذا إذا وقع الصلح فيثبت نعم ففيه خيار إيش المجد أنه في معنى البيع، هو فعلا هو بيع أصلا. قال وقسمة التراضي، وقسمة إيش التراضي، قسمة التراضي هي التي إيش لا تكون إلا عن إيش على عن تراضي، هي التي تكون إيش عن تراضي، وهذا سيأتينا في باب إيش إن شاء الله في باب القسمة، في باب القسمة هي التي لا تنقسم إلا برد برد عوض. نعم، فهذه ما دام فيها عوض مدفوع من هذا الشخص فإنها تسمى قسمة إيش هو هي التي لا تنقسم بضرر أو رد عوض، هي التي لا تنقسم بضرر أو رد عوض، فهذه قسمة التراضي. هي في الحقيقة إذا كان قسمة التراضي معناها أن هناك بيع يحصل. نعم، قال والهبة على عوض لأنها نوع من البيع، هبة على عوض، وهبتك هذه السيارة ها بشرط أن تعطيني مثلا ها 1000 ريال أو نحو ذلك، فهذا هبة إيش العوض. هذه أيضا يثبت خيار المجلس لكل واحد منهما الفسخ قبل التفرق. قال وكبيع أيضا إجارة، سواء كانت إجارة على عين أو على منفعة في إيش في الذمة، لأنها هذه ما قريتها إلا قرأتها قرأتها ها؟ أنت وقفت إلى إلى قولك والرهن والضمان. لا لا ما هي هنا. قال رحمه الله وكبيع أيضا إيارة لأنها عقد معاوضة أشبهت البيع، وكذا الصرف والسلم لتناول البيع لهما دون سائر العقود كالمساقات والحوالة والوقف والرهن والضمان، ولكل من المتبايعين ومن في معناهما ممن تقدم الخيار ما لم يتفرقا عرفا بأبدانهما من مكان التبايع، فإن كان في مكان واسع كصحراء فبأن يمشي أحدهما مستدبرا لصاحبه خطوات، وإن كان في دار كبيرة ذات مجالس وبيوت فبأن يفارقه من بيت إلى بيت أو إلى نحو صفة، وإن كان في دار صغيرة فإذا صعد أحدهما السطح أو خرج منها فقد افترقا، وإن كان في سفينة كبيرة فبصعود أحدهما أعلاها إن كان أسفل أو بالعكس، وإن كان صغيرة فبخروج أحدهما منها، ولو حجز بينهما بحاجز كحائط أو ناما لم يعد تفرقا لبقائهما بأبدانهما بمحل العقد ولو طالت المدة، وإن نفياه أي الخيار بأن تبايعا على أن لا خيار بينهما لزم مجرد العقد، أو أسقطاه أي الخيار بعد العقد سقط لأن الخيار حق للعاقل فسقط بإسقاطه، وإن أسقطه أحدهما أحد المتبايعين أو قال صاحبه اختر سقط خياره وبقي خيار الآخر لأنه لم يحصل منه إسقاط لخياره بخلاف صاحبه، وتحرم الفرقة خشية الفسخ، وينقطع الخيار بموت أحدهما لا بجنوده، وإذا مضت مدته بأن تفرقا كما تقدم لزم البيع بلا خلاف. نعم، إذن قال أيضا وكبيع إجارة لأنها عقد معاوضة أشبهت إيش البيع، فإذا استأجرت منك دارا فقلت أنت قبلت وأخذت الأجرة وها وبدأ العقد وذكرنا كل شيء يثبت فيها خيار إيش المجلس قبل إيش تفرق، لأنها في الحقيقة عقد بيع لكن عقد بيع إيش منافع. قال أشبهت البيع، وكذا الصرف والسلم لتناول البيع لهما، يثبت أيضا الخيار في الصرف والسلم. والقاعدة التي ضبطها في الإقناع المتقال ما قبضه شرط لصحته، يثبت الخيار فيما قبضه شرط لصحته، وهو إيش كالصرف وإيش والسلم، كالصرف والسلم. فالصرف لا بد فيه من قبض إيش العوضين في المجلس، وأما السلم فلا بد فيه من قبض إيش رأس المال. تبهوا، الصرف لا بد فيه من قبض إيش والسلم رأس المال. قال لتناول البيع له مو فعلا الصرف أصلا. إذا جينا عرفنا نقول إيش هو بيع نقد بنقد لتناول البيع لهما، والسلم نوع من البيع أصلا كما سيأتينا ولا لا. السلم هو إيش؟ تقديم الثمن وتأخير تقديم الثمن قد دون سائر العقود. أما بقية العقود فلا يثبت فيها خيار المجلس أصلاً. الغرض من خيار المجلس أنه لكل واحد منهما إيش؟ الفسخ. ستأتي عقود قادمة أصلاً هي يجوز فيها الفسخ في أي لحظة، في خيار مجلس وغير خيار مجلس. قال كالمساقاة، مساقاة عقد إيش؟ جائز، عقد جائز. والحوالة لا، حوالة عقد لازم، حوال عقد لازم. إذا حيل أحدكم على مليء فليحكم أو فليتم. فالحوالة إذا حلتك أحلتك بدينك الذي علي إلى ديني الذي لي عند محمود فليس هنا خيار مجلس أصلا. ينتقل الحق من ذمتي إلى ذمتك، من ذمتي إلى ذمتي إيش؟ الشيخ محمود. إذا صحت انتقل الحق من ذمة المحيل إلى المحالي عليه وبني المحيل، فليس هنا خيار. والوقف لأنه يخرج لله عز وجل. والرهن إذا رهنتك سيارة فلا خيار مجلس. وكذلك الضمان، إذا قلت أنا أضمن سعيد لك يا شيخ محمود فليس هناك لي خيار مجلس. يثبت العقد بمجرد إيش؟ أن بمجرد انعقاد إيش؟ العقد، مجرد انعقاد العقد. الحل بالنسبة للضمان يكون مؤقت. إيش؟ يكون مؤقت، يعني أضمن فلان لمدة شهر أو اليوم. ندخل في توقيت الضمان. والمذهب أنه لا يصح، وإنما يصح توقيت كفارة. هذا على المذهب، لكن صاحب الدليل ذهب إلى صحة توقيت الضمان والكفارة خلافا للشيخ منصور الذي قرر أن الضمان لا يصح توقيته، تابعه الشيخ عثمان نجدي والشيخ الخلوتي. سيأتي إن شاء الله الدليل. الشيخ يقول بصحة توقيت إيه؟ دليل الطالب فقط. ثم قال هذه الثمرة من إيش؟ من الخيار. ما الفائدة؟ قال ولكل من المتبايعين ومن في معناهما كالمتقاسمين في قسمة التراضي والمقر والمقر له في الصلح ممن تقدم الخيار ما لم يتفرقا عرفا بأبدانهم. طبعا ما لم يتفرقا هنا كما قالوا اختيارا، لكن لو أكره أحدهما على التفرق فإنه فهو لا يزال على اختياره حتى يزول عنه الإكراه، سواء أحدهما أو كلاهما. يقول في اقناعه ولو أقام في المجلس شهرا، جالسين في رحلة طالعين البحر ها وتبايعوا فهما على إيش؟ الخيار. حتى لو ناموا وجلسوا وناموا وجلسوا لا يزنوا على إيش؟ الخيار. والسفينة مثلا لمدة شهر تسير، أو سيارة مدة يومين ثلاثة أيام. قال ما لم يتفرقا عرفا، فالمرجع في كيفية التفرق بالأبدان إلى العرف. طبعا التفرق عندنا يكون بالإيش؟ بأبدانهما، خلافا لما قال التفرق بإيش؟ أقوالهم إيش؟ مالكية. يقولون بمجرد أن ينتهي الإجاب والقبول، هذا اللي يفهم من مذهبهم، فحصل حينئذ التفرق ويلزم البيع. ويلزم إيش؟ البيع. قال عرفا بأبدانهم مكاني التبايع، يعني أن التفرق بالأبدان عرفا يختلف باختلاف مواضع البيع، أن التفرق بالأبدان عرفا يختلف باختلاف مواضع البيع كما قاله في الأقنعة وكما سيمثل له المؤلف. قال فإن كان في مكان واسع كصحراء فبأن يمشي أحدهما مستديرا لصاحبه ولا مستدبرا؟ الشيخ سعيد مستدبرا لصاحبه خطوات، لأن الله قال إيش؟ ولا تتبعوا خو، يضم الخاء ولا لا؟ في قراءة اللي هو اللي هي بالسكون وبالضم الخاء، لا الطاء اللي فيها القراءة خطوات وخطوات ما في خطوات، لا اللي هي لهجتنا احنا الحسوية. طيب موجود عند العامية خطوات، نعم. إذا خطوات، خلونا على مشهور وعلى قراءتنا خطوات شخصية، خلنا قراءة عاصم ولا تتبعوا خطوات الشيخ. عجيب شعبة عجيب. مستدبرا يعني جاعلا إياه دبوره، يعني خلف ظهره بصاحبه خطوات. قال الشيخ العنقري أي بثلاث خطوات فأكثر. قال للجمع، قال الجمع إيش؟ ثلاث. وأما في القناع فقيده بإيش؟ بأنه يبعد بحيث لا يسمع كلامه المعتاد. لكن الشيخ منصور تعقبه بعدم اعتبار هذا القيد، بعدم اعتبار هذا القيد حتى لا يسمعه، بحيث لا يسمع كلامه المعتاد. فرض أنهم في السوق، هو في محلي باع مني، اشترى مني، ثم ذهب المحل الثاني، حصل إيش؟ تفرق عرفا خلاص، حتى لو كان يسمعه، حتى لو كان يسمعه. الشيخ الإقناع يقول لا، لابد يبعد في مكان بحيث أنه لا يسمع كلامه. قال هذا تتنافى مع قول بالنسبة للإقناع مستدبر لصاحب الخطوات بالنسبة للخطوات بالنسبة للصحراء، يعني أكيد بعد مسافة طويلة مع رئيس بالنسبة لو تبايعوا في الصحراء. لا خطوات، قال لك الشيخ العنقري ثلاث خطوات وأكثر. إيه لا هذا مع العنقري ماشي، لكن على كلام الإقناع إيه كثير من كيلوين صحراء، الصحراء الصوت يوصل بسرعة. قال وإن كان في دار كبيرة، دار كبير بيت نسمي بيت، ذات مجالس وبيوت، بيوت احنا ذكرنا في كتاب النكاح ان البيوت مقصود بها الغرف، هي البيت الاصلي هي الغرفه اللي هي جزء من الدار كبير. أحسن. هو الدار احسن صحيح، لا احنا نسمي كل الدار بيت. فبان يفارقه من بيت الى بيت، يعني من غرفه الى من بيت الى بيت او الى نحو صفه، انا كاتب عليها ما المراد بالصفه، يعني البلكونة مثلا. صفة درج. ها؟ لا ما يعني تريد تشبه المنصة هي اللي صفة. ولماذا سمي نصنع أهل الصفة؟ طيب نشوف إن شاء الله بعدين. طيب قال رحمه الله دي أنا أشوف الصفة، صفة ظلة سقيفة موضع مظلل، أهل الصفة جماعة فقراء مهاجرين كانوا يقيمون مكان مظلل في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ويرعاهم النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: وإن كان في دار صغيرة، فإذا صعد أو صعد أحدهم السطح أو خرج من نفسه الدار فقد افترقا، وإن كان في سفينة كبيرة فبصعود أحدهما أعلاها، إن كان أسفل أو بالعكس، يعني لو كان في الأعلى فأن ينزل أحدهما الأسفل، وإن كان الصغيرة فبخروج أحدهما منها قارب صغير، لا في تفرق إلا إذا خرج منه، ولو حجز بينهما بحاجز أو حجز بينهم بحاجز كحائط أو ناما لم يعد تفرقا لبقائهما بأبدانهما بمحل العقد ولو طالت المدة. والله غريب هذا، لو حجز بينهم بحاجز فرضنا بينهم بين جدار يعني، لا هم تعاقدوا الآن فجاء الآن طيب تعاقدنا غير حط ستار أو هو يقول بحائط جدار إيه يمشون بوردة بس شرط بقائهما إيه عموما هذا مذهب. قال: أو ناما لم يعد تفرق بقائهم بأبدانهم محل العقد ولو طالت المدة شهر شهرين سنة. ثم ذكر شكل أن بغير خيارهما بغير فعلهما هذا الحاجز، لكن في العرف يعد يعني الشيخ ما داخل يعني لو كان داخل السجن لا أفرض أنهم في مكان تعاقدوا بينه وبينهم جدار من الأصل أصلي قال لا يعد تفرقا. لكن إحنا ذكرنا أن مرد معرفة أن هذا تفرق بالبدن أو ليس تفرق إلى العرف، إذا كان في العرف هذا يعد تفرقا فإنه يعد يكون تفرقا وإلا فلا. قال: يعني الشراء على الشباك بينهم جدار ما؟ يعني الشراء مثل المحطات على الجدار شراء اللي هو الشباك هذا اللي بيمكن الموظف بيبيع لك اي هذا يعتبر بينهم جدار احيانا يكون بعيد شوي شلون يعني تشتري مثلا قصص التذاكر بينك في بينك يعتبر جدار بينك وبين البائع البدايه بس تشوفها تشوف هذا كيف تشوف يده وتشوف لكن مش صح على كلام على كلام الغداء يا شيخ ما شاء الله ماذا تسمع صوت؟ أي يعني لكن غير مسلم به. قال رحمه الله: ثم ذكر ما يسقط الخيار المجلس. قال: وإن فياه وإن الخيار بأن تبايع على ألا خيار في نفس صلب العقد لازم بمجرد العقدك. بعتك السيارة بخمسين ألف عطيتني خمسين ألف عطيت السيارة ترى نشترط أن لا ألا خيار بيننا فإنه يسقط خيار. هو هذا النفي إيه نفياه في نفس العقد مع أول العقد مع ابتداء العقد ها متفقين إيه لا لا شكرا أن حق لهما هي مهلة هي فسحة ومهلة من الشارع ما كانوا ما أخذوا ما يريدون يأخذونه أو أسقطاه بعد العقد بعد ما انتهوا من العقد قال إيش رأيك الآن نسقط خيار إيش المجلس يقول في الإقناع أو أسقط الخيار بعده أي بعد مثل أن يقول كل منهم بعد الخيار بعد العقد اخترت إمضاء العقد أو التزامه فإنه إيش يسقط خيارهما. قال سقط لأن الخيار حق للعاقل فسقط بإسقاطه، وإن أسقطه أحدهما يعني أحد المتبايعين أو قال صاحبي اختر سقط خياره، الذي يقول صاحبي اختر خيار القائل سقط يبقى خيار ايش المقول له، سقط خياره يعسق خيار ايش المقول له، لا سقط خيار القائل وبقي خيار الاخر لانه لم يحصل منه اسقاط لخياره بخلاف صاحبه. ثم قال: وتحرم الفرقه خشيه الفسخ، يحرم انك تفارق بعدما تشتري منه تخشى أن يفسخ، ماذا تفعل؟ تخرج خشية إيش؟ أن يفسخ. لما نعم لما روي روى عم شعيب نبي جدي نفسه السماء قال بعد تعب الخيار حتى تفرق إلا أن يكون صف خيار ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيل. طيب طيب الذي روي عن ابن عمر إذا اشترى شيئا يعجبه يقول يمشي خطوات يلزم البيع، يقول محمول على أنه لم يبلغه الحديث ولو بلغه لما خالفه، ولو بلغه شوف كلام الإمام. نعم كلام الإمام أحمد. أي العجيب كلام الإمام، لأن لو غير الإمام ممكن أحد يشن عليه كيف تقول ابن عمر لو بلغه. صحيح. طيب لكن لو فارقه مع التحريم هل يلزم البيع؟ يلزم. مع تحريم المفارقة. المفارقة لأن خارجية غير مختلطة عن عقده. نعم أي صحيح أحسنت. قال وينقطع الخيار أيضا، إذا ينقطع لو تبايع على الخيار، ثانيا لو أسقطه بعد العقد، ثالثا ينقطع الخيار بموت أحدهما، لأن الموت يقولون أعظم الفرقتين، ولو تفرق بأبدانهما لا شك أنه تفرق، لكن لو مات أحدهما أعظم الفرق، لا بجنونه، لو جن أحدهما فيه فإنه على خياره حتى يفيق. أيوة في القناع شيء قال وهو على خيار إذا فاق من جنه فلا خيار لولي، ما ينتقل للولي. قال في شرح المنتهى على الأصح، لكن الشيخ عثمان قال لعله ما لم يطبق الجنون ترجى، يسمونه هذا إيش إذا العالم قال لعل كذا، هذا يترجى أن يكون الحكم هكذا، لعله ما لم يطبق، يفرضنا صار جنونا إيش مطبقا، لأن ظهر كلامهم أنه إذا جن ثم ذهب به إلى منزله فإنه أيضا لا يزال عليه الخيار. هذا مشكلة، هذه مشكلة، أو مش العاق المشى فإن هذا مجنون لا يزال على الخيار، هذه مشكلة. فالشيخ عثمان يقول لعله ما لم يطبق، يعني إيش يكون جنون مطبق مستمر، هذا يسقط إيش خياره. وذكره أيضا في الغاية اتجاها، لكنه جعل الخيار لوليه، إذا أطبق الجنون يكون الخيار لولي المجنون، لولي المجنون. طيب في هذه الحالة ما يكون الطرف الآخر الذي الحمد لله لم يجن أنه هنا يفارق حتى يمضي البيع، ولكن يتعذب مع هذا المجنون. لا هو على خيار، هو على الخيار هذا اللي إيه أصلاً، هي ما الفائدة أصلاً إذا قلت أنه لا ينقطع الخيار بالجنون؟ هل يفهم من أنه إذا حصلت المفارقة بالفعل ها؟ هو على خياره هذا المجنون إيش؟ هو الآن مع جنونه هيكون فارق بغير فعله، يعني لا بد نحرر المسألة. إذا قلنا لا بجنونه لا ينقطع الخيار بجنونه، هل المراد لا ينقطع الخيار بجنونه ما دام في نفس المجلس، وإذا افترقا من المجلس سواء شيل المجنون إلى بيته أو العاقل ذهب فلا خيار حينئذ، وإل أو المراد لا لا بجنونه حتى لو حصل، حتى لو حصل مفارقة ها، حتى لو حصل مفارقة فهو على خياره، مثل الإكراه يعني لو غير بفعله، غير بفعله أنك راه يقول له يزال على خياره حتى يزول عنه الإكراه، بس الثاني هذا بعيد ها؟ بعيد اللي هو إنه حتى يقول حتى يزول عنه الجنون، والله محتمل كلام صراحة الغاية عشان محتمل كلام صح كلامه تجاه صاحب الغايه، نقله الى الولي في إيه؟ كلام اخر ينقل للحاكم المذهب يتعقبه الشارع بان المذهب تكون الولايه للحاكم، وهو القياس اصلا المحجور عليه إيه؟ ولا عند الحاكم إلا إذا كان الأب موجودا. إذا كان الأب موجود فالولاية له ووليهم حال الحجر الأب. فما أدري هل المراد يعني الآن إذا جن أحدهما في أثناء في مجلس العقد، هل لو حصل التفرق بالأبدان الآن يلزم العقد أو لا لا يكون التفرق ويتصور التفرق حتى يعقل هذا المجنون أو ينتقل إلى وليه؟ يعني يصير مثل الإكراه لأنه يعني الآن المجنون هيفارق غير فعل أو المسؤول عن فعله أفعاله ما تنسب له. المجنون الآن لو فارق هو الآن عقد هو عاقل ثم جنب في المجلس مشى وهو مجنون فارق المجلس وهو مجنون يكون نفس الإكراه يكون نفس الإكراه بس يكون نفس الإكراه فما يزول عنه الخيار أبدا مشكلة والله. أصلا حتى ترجي عثمان النجدي يدل على أنه لا يزول عنه الخيار يزول أنه المؤهد اللي يصير مطبق والفرقة بالأبدان ستحصل أصلا فلو كانت مؤثرة لقال يكتفى بها. قال وإذا مضت مدته مدة إيش خيار المجلس بأن تفرقا قبل كما تقدم لزم البيع بلا خلاف. قال رحمه الله القسم الثاني من أقسام الخيار خيار الشرط بأن يشترطاه أن يشترط المتعاقدان الخيار في صلب العقد أو بعده في مدة خيار المجلس أو الشرط مدة معلومة ولو طويلة لقوله عليه الصلاة والسلام المسلمون على شروطهم ولا يصح اشتراطه بعد لزوم العقد ولا إلى أجل مجهول ولا في عقد حيلة لأربح في قرض فيحرم ولا يصح البيع. وابتداؤها أي ابتداء مدة الخيار من العقد إن شرط في العقد وإلا فمن حين اشترط. وإذا مضت مدته أي مدة الخيار ولم يفسخ لزم البيع. أو قطعاه أي قطع المتعاقدان الخيار بطل ولزم البيع كما لو لم يشترطاه. ويثبت خيار الشرط في البيع والصلح والقسمة والهبة بمعناه أي بمعنى البيع كالصلح بعوض عن عين أو دين مقر به وقسمة التراضي وهبة الثواب لأنها أنواع من البيع. وفي الإجارة في الذمة لخياطة ثوب أو إجارة على مدة لا تلي العقد كسنة ثلاث في سنة اثنتين إذا شرطه مدة تنقضي قبل دخول سنة ثلاث فإن وليت المدة العقد كشهر من الآن لم يصح شرط الخيار لئلا يؤدي إلى فوات بعض المنافع المعقود عليها أو استيفائها في مدة الخيار وكلاهما غير جائز. ولا يثبت خيار الشرط في غير ما ذكر كصرف وسلم وضمان وكفالة. ويصح شرطه للمتعاقدين ولو وكيلين وإن شرطاه لأحدهما دون صاحبه صح الشرط وثبت له الخيار وحده لأن الحق لهما فكيفما ترضيا به جاز. وإن شرطاه إلى الغد أو الليل صح ويسقط بأوله أي أول الغد أو الليل لأن إلى الانتهاء الغاية فلا يدخل ما بعدها فيما قبلها وإلى صلاة يسقط بدخول وقتها. ويجوز لمن له الخيار الفسخ ولو مع غيبة صاحبه الآخر ومع سخطه كالطلاق. نعم. القسم الثاني من أقسام الخيار هو خيار الشرط. وأنا ذكرت سابقا أن خيار الشرط هو عبارة عن تمديد لخيار مجلس. هو تمديد الفسحة والمهلة للعاقدين لكي يفسخوا البيع كلاهما واحد. قال خيار الشرط بأن يشترطاه أي يشترط المتعاقدان الخيار في صلب العقد أو بعده في مدة خيار المجلس أو الشرط. يعني يجوز أن يشترطوا في خيار الشرط خيار شرط زائد. نفترض أنهم اشترطوا في خيار الشرط يومين ثم في أثناء اليومين قالوا نشترط أن يكون أسبوعا هل يجوز؟ يجوز. يجوز. مدة معلومة. مدة معلومة. شروط صحة خيار الشرط ثلاثة شروط. الشرط الأول يشترط قبل لزوم العقد، وهو خيار إيش؟ المجلس أو خيار الشرط. الشرط الثاني أن تكون له مدة معلومة وإن طالت، لكن لو كانت مجهولة أو مدة مجهولة يبطل الشرط ويصح العقد، صح العقد. الشرط الثالث ألا يكون حيلة ليربح في إيش؟ وإلا حرم ولا يصح إيش العقد. صورة هو أن يبيعه بيتا مثلا بمئة ألف ويشترط الخيار شهرا، ويأذن البائع المشتري أن ينتفع البيت بالبيت. يعني يأذن هو أصلا انتقل الملك. الصورة هذا هو انتقل الملك. إيه انتقل لك، سيأتينا الانتفاع محرم. هو محرم إلا إذا صار بإذن. صار بإذن هو يأذن، لابد يأذن هنا، لأن لو تصرف والخيار له صار فسخا الخيار. ثم بعد الشهر افسخان البيع، فيعيد البائع الذي هو المقترض في الحقيقة الثمن المشتري وهو المقرض في الحقيقة، ويعيد المشتري البيت الذي كان سكنه مدة الخيار، ويكون حين قرض الجرة إيش منفعة فيحرم. فهذا بيع في الصورة وقرض الجرة نفعا في إيش الحقيقة. دليل قال قولي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطه. أنا ذكرت أنه لا يوجد دليل خاص، لم أقف، لكن ذكر الموفق في الكافي على جواز خيار شرط الإجماع، أنه جائز بإيش بالإجماع. ثم قال ولا يصح اشتراطه بعد لزوم العقد، هذا من الشروط. لا، ذكرنا الشروط أن يكون مدة معلومة، ثانيا أن يكون اشترط قبل لزوم العقد. أما بعد لزومه، بعد ما انتهى خيار الشرط وخيار المجلس، ما يصح أن يشترط خيار الشرط. وجودك قال ولا إلى أجل مجهول، هذا الشرط الثاني. ولا في عقد حيلة ليربح في قرض فيحرم أن يصح بهذا الشرط إيش الثالث. قالوا ابتداؤها، أي ابتداء مدة الخيار من العقد، وابتداؤها من العقد. قال رحمه الله إذا ابتداء مدة الخيار تبدأ من إيش؟ من حين العقد، من حين العقد لا من حين التفرع. إن شرط في العقد وإلا في من حين اشترط. فرضنا مشترطوا في اليوم الثاني من العقد واليوم الثاني من خيار الشرط، يصح ولا يصح؟ قال وإذا مضت مدته، يعني مضت مدة الخيار ها، ولم يفسخ أحدهم البيع، فإن البيع يكون لازما. وإذا مضت مدته مدة الخيار ولم يفسخ لازم البيع، أو قطعاه، يعني قطع المتعاقدان الخيار بطل. ولزم البيع كما لو لم يشترط، هذا واضح. طيب. ثم قال ما يثبت فيه خيار ايش؟ الشرط. ويثبت خيار الشرط في البيع. قال البيع واضح، والصلح المراد به صلح ايش؟ بمعناه يعني صلح الاقران، والقسمة الاجبار قسمة التراضي كما مر معنا، والهبة بعوض بمعناه يعني يعود على الصلح، والقسمة والهبة بمعنى كلها التي هي بمعنى ايش؟ البيع، اي بمعنى البيع كالصلح بعوض عن دين او عن عين او دين مقر به، وقسمة التراضي وهبة الثواب، وهبة ايش؟ الثواب، لانها انواع من البيع. قال وفي الإجارة في الذمة يثبت الخيار في الإجارة في الذمة، استأجرتك لكي تخيط عندي الثوب، تخيط عندي ايش؟ تخيط لي الثوب، حينئذ ولنا الخيار يومان، لنا الخيار يومان، لا هذا غير، هذا إجارة العين، احنا إجارة في ايش؟ في الذمة. استأجرتك يا شيخ سعيد انك تخيط عندي لمدة يومين، لكن الخيار اليوم كله اللي احنا فيه مدة خيار كله، اما ان تفسخ انت او افسخ انا، يصح ولا يصح؟ يصح. او إجارة على مدة لا تلي العقد، هذا الشيخ محمود أتوقع الإجارة في الذمة أو الإجارة التي على المدة لا تلي العقد تعود على الصورتين، قبل مباشرة العمل، قبل مباشرة العمل وقبل الانتفاع بالعين، لا تلي إيش؟ هذا أهم شيء نفهم الآن. أما خيار في إجارة تلي العقد لا يصح، لا يصح شرط إيش؟ الخيار. تعرف يا شيخ محمود جلسنا فيها فترة طويلة هذه نناقش فيها ولا لا؟ طار كانت أيام كورونا، بعد كورونا، قبل كورونا، قبل كورونا صعب ولا الانتشار؟ لا هنا، هنا في المنسي ولا في البيت؟ لا في البيت عن بعد، اي كل عن بعد، اي الله المستعان. المهم لابد احنا نفهم شيخ سعيد ان قول الماتن هنا على لا تلي العقد يعود على الصورتين، إجارة في الذمة والإجارة التي لا تلي والإجارة العين. الإجارة هنا في الذمة شغالين تكون إجارة خاصة، أجير خاص اللي هي أن تحتاج مدة، إذا كانت على العمل ما لها دخل بالمدة، حتى لو كان إجارة مشتركة إيش مشكلة؟ تبني عندي بعد أسبوع ولين الخيار أنا إياك، أو تغسل لي ثياب مثلا، بس هو تبني عندي جزء معين ولا هتبني لي يوم يومين ثلاثة؟ لا سواء خاصة أو عامة، تغسل عندي 100 ثوب انت، وانت وانت عندك مغسله تبدا بعد اسبوع، لكن بعد اسبوع لا بد يكون مده خيار لا تري ايش مده خيار قبل ان تبدا مده الاجاره ولا لا؟ نعم. ها صح ولا لا؟ صح. حتى لان الاجاره بيع ايش؟ منافع، فما دامت بيعا فيثبت فيها خيار. طيب اذا يا شيخ هبة الثواب اللي تقدم مشان غالبا تكون مع حي، مع ايش؟ حي. كيف حي مثلا؟ الان هو هيهب ثواب قربة مثلا؟ لا لا، هبة الثواب، هبة الثواب التي يهب شيء مقابل عوض، ليس الثواب من الله عز وجل، بالثواب بيع سيأتينا مرة معنا في الهبة، وهبتك هذه السيارة بشرط أن تعطيني 1000 ريال، صارت بيع، ثواب تثيبني على ما وهبتك، وهي في الحقيقة ثواب هنا عن المكافأة يعني. إيه يا حسن، وليس الثواب من الله عز وجل. طيب إذن يا شيخ محمود لابد ننتبه لهذه المسألة المهمة التي جلسنا فيها زمنا طويلا ونحن نتناقش فيها. إذن يقول: وفي الإجارة في الذمة كخياطة ثوب أو في إجارة على مدة. والله محتملة صراحة. إذا قلت إجارة في الذمة كخياطة ثوب واضحة، أو في إجارة على مدة. والله فعلا خلونا نخليه في إجارة العين ولا لا؟ ممكن تجيب لي الكشافة يا محمود، مجلد السابع صفحة 418. جابها يا شيخ؟ لا جابها. في إجارة عين أيوة مدة لا تعرف إن غضب غضب أجل الخيار قبل دخول الذهب. لا ما أبي هذا، أبي أن أتأكد أنه إجارة على إجارة عين. عين عين إيش قال؟ بإدارة عين. صرح بها. صرح بها. 418. يقول طب طيب جيب لي شرح معونه. معونه ولا اي واحد؟ إيجار البيع. يقول: وكذا إيجار ولا يثبت. نعم اقعد افتح عليه شوف. اذكر جلست فيه وقتا طويلا نتناقش فيه، نتناقش ليس في الصوره، نتناقش في التعليم. نتناقش في ايش؟ في التعليم. بس الشيخ بن قاسم جيد هذا ممتاز. هو عموما الإجارة بالذمة خلاص هي الأجير المشترك هذه ولا في بداية بداية خيار الشرط ويثبت. موجودة موجودة قدامك. خلص صفحة يسار. إيه هذه هي. عين هنا قال لك ما في في ذمة. نفس الشيء الإقناع. قال: وكذا إجارة في الذمة بأن استأجر خياطة ثوب أو بناي حاطم بشرط خيار، أو إجارة على مدة لا تلي العقدة بين أجره ربيع الثاني في الأول مثلاً. بشرط الخيار أمداً ينقضي قبل دخول الوقت الثاني فيصح لأن جاءت نوع من البيع، ولا يثبت خيار الشرط في إجارة عين إن وليته أي وليت مدة العقدة بين أجره شهراً من الآن فلا يصح شرط الخيار لأنه يفضي إلى فوات بعض المنافع المعقود عليها وإلى استفائها في مدة الخيار وكلاهما غير جاز. إذن هو في شرح الإقناع يفهم أن لا تلي العقد تعود على إجارة عين. مش قال لك أنا شوف انتهى. يقول في المعونة أيضا قال: ويثبت وفي إجارة بذمة كخياطة ثوب أو لأنه استدراك للغنم فيثبت كخيار مجلس، أو في إجارة مدة إجارة مدة لا تلي العقد وكان خيار القاضي قبل دخولها كما لو أجره سنة سنة خمس في سنة أربع. قال: ما ذكر أنه قال في مدة لا تلي العقد بس ما جاب المفهوم أنه إذا لم إذا وليته وبعدين قال لأنها لو وليته لأدى ذلك إلى فوات بعض المنافع المعقود عليها وصفائها من الخيار وكلاهما غير جائز. وكلاهما غير جائز. لكن الاقناع هذا كان ان ان إيه؟ هنا حمل ايوه نفس الشيء قال نعم ويثبت في إجارة ذمة كخيار ثوب في الشرح المنتهى ويثبت في إجارة في ذمة كخيار ثوب لأن استدراك الغبن أشبه خيار مجلس أو أي ويثبت الخيار في إجارة عين لا تلي العقد إن انقضى قبل دخولها يعني ينقضي مدة خيار قبل دخول مدة العقد كما لو أجره سنة داره سنة ثلاث في سنة اثنتين وشرط الخيار مدة معلومة تنقضي قبل دخول سنة ثلاث فإن وليته أو دخلت في مدة إجارة فلا لأدائه إلى فوات بعض المنافع المعقود عليها أو استيفائه في مدة خيار وكلاهما لا يجوز وكلاهما لا يجوز. إذن الثانية إجارة إيش؟ صرح أنها إجارة عين. إذن في إجارة الذمة أو في إجارة عين كما في إيش؟ في الإقناع الأول والكشاف أيضا. طيب كسنتي على مدة لا تلي العقد. الإشكال أنا عندي لا تلي العقد هل يعود على الثنتين على إجارة الذمة وإجارة العين أو تعود على إجارة العين فقط؟ قال كسنتي ثلاث في سنة اثنتين في سنة اثنين إذا شرط مدة إذا شرط الخيار مدة تنقضي قبل دخول سنة ثلاث فإن وليت مدة العقد كشهر من الآن لم يصح شرط الخيار لئلا يؤدي إلى فوات بعض المنافع المعقود عليها أو استيفائها في مدة الخيار وكلاهما غير جائز. فوات بعض المنافع المعقود عليها ألا يعود شيخ محمود إلى الإجارة في الذمة؟ يعود. أنا استأجرتك أنك تخيط عندي ثلاثة أيام والخيار لي يوم ثلاثة أيام من اليوم والخيار لي يوم طبعا لن تعمل إلا بعد مضي مدة الخيار فيقول فوات بعض المنافع المعقود عليه فاتتني بعض المنافع المعقود عليه أنا مستأجرك يوم ثلاثة أيام ويوم راح في إيش في الخيار في الخيار لأنك لن تعمل إلا بعد ما يمضي العقد فاتني يوم أو استيفائها في مدة الخيار هذا يعود على إجارة إيش؟ العين أجرتك الشقة لمدة أسبوع والخيار ثلاثة أيام وابتداؤها العقد يبدأ من اليوم يقول أو استيفائها في مدة الخيار قد تستوفي أنت الآن المدة ها؟ تستوفي إيش؟ المنافع الشقة في مدة إيش؟ الخيار وقد إيش؟ تستوفي لك يوم يومين مدة الخيار وتقول إيش اخترت الفسخة وكلاهما غير جائز ما أدري أنا الآن متردد صراحة الإشكال في هذا التعليل أولا هل قولهم لا تلي العقد يشمل الإجارة في الذمة والإجارة على عمل أو تعود الإجارة في الذمة والإجارة عين أو تعود على إجارة العين فقط عليهما وهو التعليل الأخير يعود يعني في الحقيقة يدخل فيه عليهما لأن قال فإن وليت مدة العقد فإن وليت يعني مدة الإجارة للخيار ها مدة العقد كشهر من الآن كشهر من الآن أجرتك الدار سنة والخيار شهر من الآن وليت مدة خيار العقد مباشرة فإن وليت مدة العقد كشهر من الآن. ما الذي ولي مدة العقد؟ الخيار. الخيار. فإن وليت مدة الخيار مدة العقد كشهر من الآن. استوفى شهر من السنة. لم يصح شرط الخيار. لا لابد نعدلها عدل. فإن وليت مدة العقد يعني مدة وش عندك انت؟ يعني فإن وليت المدة العقد. مدة العقد هو انت شنك؟ ولي المدة. المدة. ما المقصود بالمدة حينئذ؟ هي مدة الخيار. له يقول فإن وليت المدة العقدة. جميل. فإن وليت المدة العقدة يعني هو الأصل إجارة عين على مدة لا تلي العقد، يعني مدة الإجارة لا تلي العقد. فإن وليت المدة العقدة يعني مدة الإجارة وليت وابتدأت من العقد من بداية مع أول العقد كشهر من الآن. هذه هل هذه هل هذه مدة الإجارة ولا مدة الخيار الشرط؟ كلها دخل الشهر العام. لا الظاهر أن مدة الإجارة مدة الإجارة شهر يبدأ من الآن. فحينئذ سيكون الخيار في هذا الشهر، ستتواطأ مدة الخيار مع مدة الإجارة، ستتواطأ مدة الخيار مع مدة الإجارة. لم يصح شرط الخيار لأن يؤدي إلى فوات بعض المنافع المعقود عليها. هذا والله أعلم يعود على إيش؟ الإجارة في الذمة. يعني أنا أجرتك تخيط عندي لمدة شهر، لا أجر خاص تخيط عندي مدة شهر والخيار لنا لمدة 3 أيام. الآن فاتتني 3 أيام، فرض أن بعد 3 أيام إحنا قلنا يلا وافقنا على العقد. اشتغل عندك 27 يوم. الآن اشتغلت عندي 27 يوما أو استيفائها على علي في مدة الخيار. استيفاء إيش؟ المنافع. لا بعض المنافع. شو يقول الشيخ؟ لئلا يؤدي إلى فوات بعض المنافع المعقود عليه أو استيفاء بعض المنافع في مدة إيش؟ الخيار. استأجرت منك الشقة لمدة شهر والخيار 3 أيام من الآن. سكن 3 أيام استوفي 3 أيام استوفيت المنافع في مدة العقد نفسه. فيمكنني أنا أسكن 3 وأمشي أو أني أسكنها أجربها 3 أيام. لا 3 أيام هذه ما أسكنها لأن مدة إيش؟ خيار. مدة خيار. وبعدين بسكن لي 27 وكلاهما غير جاهز. شو يقول الشيخ من قاسم يا محمود؟ خذ لنا لحظة شوي صيد أن نخرج منها بخير وخلاصة. أبيك تقرأ لي مع تحت شو يقول الشيخ وشرط الخيار تحت. يقول أبيك تقرأ لي من قوله في حاشية مقاسم لئلا يؤدي فوق أول شيء لئلا يؤدي. قال رحمه الله لئلا يؤدي إلى فوات بعض المنافع المعقود عليها أي من أجل الشرط. قوله قال ابن قاسم رحمه الله من أجل الشرط. نعم. أو استيفائها في مدة الخيار. قال رحمه الله أي ولئلا يؤدي الشرط إلى استيفاء بعض المنافع في مدة الخيار. استيفاء بعض المنافع إذا كلها تكون مختار الفسخ. أي. وكلاهما غير جائز أي فوات بعض المنافع المعقود عليها أو استيفائها في مدة الخيار. أيوة. جميل جميل. إذن خلاص إحنا يعني هكذا نشرحها، لكن تحتاج صحة إلى إعادة نظر لئلا يؤدي أولا هذا على التسليم على أن قوله لا تري العقد يعود على الإجارة في الذمة وإجارة العين، إجارة في الذمة وإجارة العين. ثم قال ولا يثبت خيار الشرط في غير ما ذكر كصرف وسلم، يعني المراد ما قبض عوضه شرط من صحته فلا يثبت فيه إيش الخيار والضمان والكفارة والكفالة، ويصح شرطه المتعاقدين ولو كان المتعاقدان وكيلين لغيرهما. والله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم. حقيقة ما تشبه الصورة ولا ما يكون هذا حيلة. لا لا ما غير لا ما هذا السكر اكتب بس لي من قبل كم بالضبط.